مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع سيدة من الرعيل الأول ومن الجيل الفريد، امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة مجاهدة وصابرة ومحتسبة ومهاجرة في سبيل الله، أخرجت للمسلمين بطلا من أبطالهم المعدودين، وهو واحد من العشرة المبشرين بالجنة. فمن هي يا ترى؟ هي امرأة قرشية ثم مطلبية، يعني لبني عبد المطلب. المرأة أقول قرشية ثم مطلبية هاشمية، فمن هي يا ترى؟ امرأة مسلمة من الرعيل الأول ومن الجيل الفريد، اكتنفها المجد من كل جانب، فأبوها سيد مكة ورأس الأمر فيها وصاحب الكلمة المطاعة عبد المطلب ابن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأمها هالة بنت وهب أخت آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه المرأة تتصل بالنبي من ناحيتين، من ناحية أبيه ومن ناحية أمه، فهي عمته وابنة خالته في نفس الوقت. فمن هي؟ زوجها الأول هو الحارث بن حرب أخو أبو سفيان بن حرب سيد بني أمية، وزوجها الثاني هو العوام ابن خويلد أخو خديجة بنت خويلد. فمن هي؟ ولدها هو الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أخوها فهو أسد الله حمزة، وابن أخيها هو سيد ولد آدم على الإطلاق محمد رسول الله. فمن هي؟ هي صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة مع جدتنا صفية بنت عبد المطلب، هذه المرأة العظيمة التي لها مواقف تكتب بماء الذهب أو تنقش بالإبر على مآق البصر. حديثنا في هذه الليلة إذن عن امرأة. ولماذا الحديث عن امرأة؟ أقول لأن المرأة ولدت لنا نصف المجتمع وهي النصف الآخر. المرأة نصف المجتمع صحيح، وهي التي ولدت لنا النصف الآخر. ولو صلحت المرأة في أي مكان وفي أي زمان لصلح الناس، كل الناس. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. لماذا الحديث عن امرأة في هذا الزمن؟ أقول لكي يعتبر الرجال. الحديث عن امرأة نظرا للخراب الذي نرى فيه أكثر النساء من تفلت من أخلاق الإسلام ومن أدب الإسلام ومن صيانة الإسلام، تفلت للمرأة في هذا الزمن عن أخلاق الإسلام، خراب، خراب في نساء المسلمين. فأنا أضع القدوة والأسوة الصالحة أمام ابنتي وأختي وزوجتي وأمام كل مسلمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الدرس، اللهم آمين. لقاؤنا مع صفية بنت عبد المطلب. نشأتها، نشأت صفية في بيت سيد مكة وزعيمها على الإطلاق ورأس الأمر فيها وصاحب الكلمة المطاعة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، زعيم مكة بلا منازع وصاحب سقاية الحاج، اللي كان متولي سقاية الحجاج سيدنا جد النبي عبد المطلب. ويا له من سؤدد، ويا له من فخر، ويا له من مجد. نشأت هذه الفتاة في بيت سيد مكة وحكيمها ورأس الأمر فيها، وتعلمت منه الكثير والكثير. وتأثرت صفية بأبيها تأثرا عظيما، ومن خلال هذا التأثر تكونت شخصيتها. فكانت امرأة فصيحة، بليغة، شجاعة، فارسة، تمتطي الجواد كأمهر الفرسان، وتضرب بالسيف وتطعن بالرمح أعظم من أشجع الشجعان. ما شاء الله، امرأة تركب الفرس وتنطلق تسابق الريح وتضرب بالسيف كأعظم فارس وتطاعن بالرمح كأشجع الشجعان. هكذا نشأت صفية بنت عبد المطلب. ويكفيك أن تعرف أن أول امرأة مسلمة تقتل مشركا هي صفية بنت عبد المطلب. أول مسلمة تقتل كافر ستك صفية بنت عبد المطلب. امرأة قلبها من حديد، شجاعة جدا. وسأذكر لك طرفا من شجاعتها فيما بعد. الدرس الأول، صفية لما نشأت بين يدي رجل حكيم مطاع فصيح بليغ تعلمت منه. والدرس هنا هو أهمية النشأة بالنسبة للطفل. طفل نشأ بين أب كذاب وأم نمامة، سيخرج كذاب النمام. طفل نشأ فوجد أمه صاحبة لحم غالي محجبة، وأبوه يصلي. الله العظيم، الطفل عندنا ساعة ما يسمع الله أكبر، الطفل الرضيع والله عندما يسمع الأذان هو الذي ينبهنا للصلاة. إيه ورب الكعبة، صلوا على رسول الله. خلاص نشأ على هذا. وصدق الشاعر عندما قال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. في أبهات هم السبب في أن عيالهم يشربوا سجاير. نماذج أعرفه، يجي فرح يطلع علبة السجاير يقول له خد يا إبراهيم حي الناس. هذه نماذج أعرفها. والواد يطلع بقى بيحيي، وجد ان هذا القرص تحية، وجد ان الاب يشرب يقلد. انما ولد نشأ بين بيت يرفرف عليه نور الطاعة وتغرد فيه الشفاء بالتسابيح، ينشأ كما يرى الوالد وكما يرى الوالدة، والولد كما اقول دائما وابدا امام الوالد يشبه قطعة الاسفنج امام الماء، سيقلدك سيقلدك حتى ولو لم توجه سيحاكيك وسيقلدك. هكذا نشأت صفية شجاعة، وتعلم ولدها الزبير بن العوام هذا الدرس فيما بعد. ابنها الزبير بن العوام لما كان يخرج يحارب في معركة كان بياخد ابنه عبد الله صاحب السنوات الخمسة او الستة ويجعله رديفه على الجواد، ياخد ابنه ابو خمس سنين يركبه وراء على الفرس وينطلق في المعركة. ليه؟ حتى يشب شجاع، حتى ينشأ بطل يتنسم غبار المعارك. لذلك الزبير كان بطل، وابن عبد الله بن الزبير كان بطل. يا اخي شجرة مباركة طيبة بعضها من بعض. هكذا نشأت صفية بنت عبد المطلب، ثم تزوجت من الحارث ابن حرب ومات عنها ولم تنجب منه، وتزوجت بعده من الزبير ابن العوام اخو زوجة النبي خديجة، عفوا من العوام ابن خويلد اخو زوجة النبي خديجة بنت خويلد. الزبير ابن العوام ابن عمة النبي، وفي نفس الوقت ستنا خديجة تبقى عمته، يعني هو ابن عمة النبي والنبي جوز عمته، وهو بمثابة ابن اخت النبي لان صفية بنت خالد النبي محمد، يعني اتصل بالنبي باكثر من صلة رضي الله عنه. توفي خويلد ابن العوام هو الاخر، وترك لصفية ولد واحد رضيع الزبير، ولم تتزوج بعد، اكتفت بان جربت حظها في الزواج مرتين، ورغم انها عودها غض وطري وفي ريعانها وفي تأججها كامرأة قالت لا سأعيش لولدي ولن ينكحني آخر، انتهى. وعاشت لولدها الطفل الصغير الزبير، ونشأته على الخشونة وعلى الرجولة، وصنعت في المسلمين منه بطلا، ولكم قصف الله رؤوس الجبابرة على سيف الزبير بن العوام، ولكم ذب الله عنا بسيف الزبير بن العوام. المصريين بالذات سيدنا الزبير له جميل في عنق كل مسلم مصري، لانه احد الفاتحين الذين فتحوا مصر وادخلوا نور التوحيد اليها. يبقى كل مصري مسلم بيصلي بيسبح بيعمل عمل من اعمال الطاعة سيدنا الزبير بياخد نفس الاجر، لان الحق وصلنا من خلاله، والنبي قال الدال على الخير كفاعله. اقول نشأت صفية ولدها الزبير على الخشونة والرجولة، وصنعت منه بطل، جعلت لعبه في بري السهام واصلاح القسي. هو صغير عايز يلعب، اللعب بتاعه ايه؟ يبري السهام، عارف السهام ادوات القتال، ويصلح القسي. القسي قوس فيه وتر أداة قتال ينطلق السهم من خلاله، جعلت لعب الصبي في أمور الرجال، بري السهام، إصلاح الكزي، وكانت تقدمه في كل مخوفة وتقحمه في كل خطر، ولو أحكم تنهال عليه ضربا شديدا. قسوة، أمر في ظاهره قسوة، حتى أن أعمامه عاتبوها وقالوا: يا امرأة أنت ما تضربين ابننا ضرب أم، إنما تضربينه ضرب مبغضة، ما هذه الكفوة والغلظة؟ فردت عليهم وهي ترتجز الشعر قائلة: من قال قد أبغضته فقد كذب، إنما أضربه لكي يلب، يعني يبقى لبيب عاقل، من قال أني أبغضته فقد كذب، إنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. وقد كان بتقول لهم: أنا لا أضربه ضربة الجاف الغليظ، إنما أضربه بعصا المؤدب، أضربه حتى يصبح رجل خشن ينهي يهزم الجيش ويأتي بالغنيمة. وقد كان الزبير عند أمل أمه، صلوا على رسول الله، فعلا صدق فيه ظنها، بل صنعت منه رجل بألف رجل. لو سألتك من هو الرجل الذي يساوي ألف رجل وانت مغمض تقول لي الزبير بن العوام، ده لا هو رأيي ولا رأيك، ده رأي عمر بن الخطاب. عندما جاء عمرو بن العاص بجيش الإسلام إلى مصر ليخلص المصريين من احتلال الرومان الظلمة وليدخل الناس في دين الله أفواجا، استعصت مصر في بعض حصونها على عمرو، فبعث قائد الجيش عمرو إلى عمر أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين ابعث لي مددا من عندك، عايز كتيبة تساعد معاي. فبعث له عمر 4000 رجل وبعث معهم رسالة، أتدري ما هو نصها؟ قال له: أما بعد فإني أمددتك 4000 رجل، على كل رجل، على كل 1000 منهم رجل ب1000، بعت لك 4000، كل 1000 القائد اللي عليهم يساوي 1000. الأربعة مين؟ الزبير بن العوام ده في الصدارة، المقداد بن عمرو، عبادة بن الصامت، مسلمة ابن خالد. الشاهد ان ستنا صفية ربت ابنها على الرجولة فصار ليس رجل بل رجل بايه؟ ب1000 رجل. وقد صدق ظن عمر في الزبير. سيدنا عمر استعصى عليه في مصر حصن اسمه حصن بابليون، استعصى اوي، طال الحصار بلا فائدة. اتدري كيف فتح؟ فتح الله هذا الحصن على يد الزبير. قال له: يا عمرو لقد طال الحصار وقد عزمت على ان ابيع نفسي لله، احملوني على ظهور رماحكم واقذفوا بي في داخل الحصن، واما ان افتحه واما اموت. اذن اللهم ارحم الزبير، ارميني جوه الحصن. شجاعة رهيبة، فحملوه وقذفوا به داخل الحصن قلب جيش الرومان، واخذ يضرب فيهم بالسيف، يضرب يمنة ويسرى ويجرح ويطير الرؤوس، حتى غلبهم وحده وفتح باب الحزن ودخل المسلمون وهجم الرومان. أتدري كيف أخرجه المسلمون؟ أخرجوه وإن في جسده فوق 80 طعنة، ما بين ضربة برمح، ضربة بسيف، طعنة برمح، رمية بنبل، ظلوا يعالجون جراحه لمدة شهر بعد المعركة. سيدنا الزبير تربية ستك صفية صليت على رسول الله، ارموني جوه الحصن، عيالك بقى اخبارهم ايه؟ النور بيقطع يقف تحت، يما طلعيني. اولادنا يفزعون من الصراصير، اولادنا يموتون خوفا من الفئران. صح، كنت السبب، ربيت على قصة من الغولة وابو رجل مسلوخ، انما دي ستنا صفية التي ربت على البأس والرجولة والخشونة. هكذا نشأ الصفية، وهكذا كانت قصة زواجها، وهكذا ربت ولدها الوحيد سيدنا الزبير بن العوام. كيف أسلمت؟ عندما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، تقول أم المؤمنين عائشة، والحديث أخرجه مسلم، تقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب عمة محمد، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. ودعا عشيرته الأقربين للإسلام، فلم تناقش صفية، على طول أسلمت، فكانت من المسلمات الأوائل، وعلى الفور أسلم معها ولدها الزبير ابن العوام. صارت أسرة مسلمة تعيش تحت ظلال الإسلام، تستمتع بنور الطاعة، عاشت مع الإسلام في مكة لحظة بلحظة، وعندما جاء الأمر بالهجرة هاجرت، تركت البلد التي فيها ترعرعت، تركت البلد التي كانت تحت سيادة أبيها، تركت هذا كله في سبيل الله عز وجل، وهاجرت إلى وطن غريب جديد لا تعرف فيه أحد. كل هذا طاعة لله عز وجل. أنا عايز أقارن هذا الموقف بزوجتك النهاردة. الإسلام قال لصفية سيبي بيتك وبلدك والدنيا وهجري، قالت سأخرج بجلبابي طالما ده يرضي ربنا. النهاردة هي بقى ليل نهار تتفرج على الأفلام والفيديو، تقول لها الكلام ده حرام سبيل الله، تقول لك يا سلام يا أخي بطل تزمت، ايه الرجعية دي؟ دول نساء كانوا في القمة، واحنا عندنا نساء النهاردة في الحضيض. اتحجبي، تقول لك وبعدين اما نجوز البنت اما اخبر بقى ايه؟ دول نساء في القمة، والنهاردة عندنا نساء في الحضيض، الا من رحمهن الله، وقليلات هم في هذا، هن في هذا الزمن. صلى الله عليه وسلم. هاجرت صفية وهاجر ولدها الزبير بن العوام معها إلى المدينة، ودار الزمان، وخرجت جيوش الإسلام لتحارب، وجاءت غزوة أحد، ومع أن عمرها وقت غزوة أحد كان يقترب من 60 سنة، إلا أنها خرجت تجاهد في سبيل الله. امرأة مش عادية، 60 سنة، 60 سنة، وخرجت تقاتل في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. انقلبت في أحد، وكانت وهي صاحبة الستين تنقل الماء على عاتقها وتسقي العطاش وتبري السهام وتداوي الجراح، ولكم امتلأت رئتيها من غبار المعارك، ولكم انغمست يداها في جراحات المسلمين ودمائهم وهي تداويهم وتضمد الجراحات، ولكم افرغت الماء البارد في حلوق العطاش في سبيل الله، بل ولكم حملت السيف تدافع به عن النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة النساء شغلتهم ايه؟ المانيكير والباديكير وكل مسجد روحه. هل يجوز للمرأة تصبغ شعرها؟ حريم فاضية يا اخي، وشعرها صفرة وشعرها سودة، حياتها كده، حياتها البوية. بقول لك دول نساء ودول نساء. جاءت غزوة احد فخرجت، وعندما انهزم المسلمون لمخالفة الرماة لأمر رسول الله، ووجدت صفية ان بعض الصحابة ألقوا السيوف عندما صاح ابليس قتل محمد، قالوا على ما نقاتل لقد مات النبي، وبعضهم فر. قامت صفية برمحها تضرب في وجوه المنهزمين وتضرب في وجوه المشركين الكافرين، وبعد المعركة استشهد 70 منهم اخو 60 صفية اللي هو اسد الله اللي هو حمزة بن عبد المطلب، اخوها شيئها من اب وام واحد. ولم يمت حمزة بطعنة وكفى، بل ضرب في ظهره، وما كان وحشي يجرؤ ان يقف في مواجهته، هذا هو الاسد الغزور، طعنه من الظهر. ولما خر صريعا قامت هند بشق بطنه وقطع كبده، واخذت قطعة من كبده بين اسنانها تمضغها، ثم لم تستسغها فلفظتها بعد، ثم قطعوا اطرافه، اصابعه، اذنيه، انفه، مثلوا به. نظر النبي الى عمه واخيه في الرضاعة في نفس الوقت حمزة، فوجد هذه هي الحالة، قال يا زبير. قال نعم يا رسول الله. قال انطلق والقي امك صفية ولا ترى ما نزل بشقيقها. يا ابني ما تخليش امك تشوف اللي حصل لاخوها، امرأة فيها ضعف تلاقي اخوها متقطع كده، اوعى. صفية ترى حمزة بهذه الحال، انطلق الزبير لا رأى صفية في طريقها، قال يا أماه رسول الله يأمرك أن ترجعي. قالت ولما؟ لقد بلغني أنه مثل بأخي، وإن ذلك في الله عز وجل لقليل. يا سلام، قل له عايز نرجع ليه؟ عشان أخويا قطعوه. يا ابني ده في سبيل ربنا ولا حاجة، جبل من جبال الصبر، جبل من جبال الصبر. لقد بلغني انه مثل باخي، اتقطع، وان ذلك في الله لقليل، ووالله لاحتسبن ولا اصبرن ان شاء الله عز وجل. فلما سمع النبي كلامها قال يا زبير خلي عنها، فرأت ما نزل بحمزة وصلت عليه. هنا درس خطير، الصبر. قارن صبر المرأة دي بأي امرأة في الزمن ده. يبقى ابوها مثلا او زوجها عنده 70 سنة ومات، خلاص عايز تاني. المفروض الصبر والاحتساب. تجد بقى شق الجيب، لطم الخد، نشر الشعر، التسخط على الله، ليه كده يا رب؟ عمود البيت واقع يا خرابي بعدك. ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه ما لم يوصي، ما لم يتبرأ. انت في حياتك تقول انا بريء من هذا الفعل، بعد موتك هي فعلت ما يسخط الله، الذنب ذنبها ولا تثيب عليك، انما انت في حياتك كنت راضي عندها وبتشوفها بتصوت عادي بتلطم ولا تمنعها، صار هذا مذهبك وهذا ديدنك، تعذب في قبرك على هذه النياحة، فتبرأ من هذا. انا اذكر مرة في جنازة ان امرأة في جنازة مات ولدها هو عنده بتاع 35 سنة صغير في ريعانه، في الجنازة صرخت وقالت ايه؟ اتهمت ربنا بالظلم، قالت يا رب انت ظالم، تاخد اللي عنده 35 وسايب اللي عنده 70 سنة. والغريب ان هي ماتت بعديه بجمعة، ولا ندري اختم لها بهذه الخاتمة خاتمة السوء ام تابت وتاب الله عليها. هذه المرأة تتقي الله، وعايزين الراجل مننا ينبه على هذه الافاعيل ويحذر منها. هكذا ينبغي ان تكون المرأة كصفية، اذا نزل البلاء بالمسلم وسقط على قدر الله هل يرجع ما فاته؟ ما تصرخ للصبح مش هيجي، يخليك عاقل واسمع الله ما يحب. ربنا يحب يسمع كلمة منك عند المصائب اللي هي هاتها من الاول. ولنبلونكم، شوف ولنبلونكم، لم توكيد ونون توكيد ثقيلة، يعني ده لازم يحصل، البلاء سنة لازم هيبتليك. ولنبلونكم بشيء، حاجة خفيفة والله برضو، بشيء من الخوف والجوع. وجاب الخوف قبل الجوع، لأن الخوف ألمه أشد من الجوع طبعا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. شكلهم ايه دول يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا كان جهاد صفية. عرف صفية ورثها الشرعي في هذه الأخلاق في هذا الزمن مين؟ المرأة الفلسطينية الوريثة الشرعية لهذا الخلق من صفية في هذا الزمن، المرأة الفلسطينية فقط. لنقرأ في الجرائد ونشاهد عبر الشاشات الشاب الصغير متصور مع أمه يقول لها اعمل حركة استشهادية وبعد جمعة او شهر هتلموني من على الارض اكبر حتة يمكن 10 جرام هتفرتك. ويجي لها الخبر ابنك فجر نفسه في اليهود وتقطع، تقابل هذا الخبر بالزغاريد وتصبغ يداها في الحناء. اذا جبل من جبال الصبر ورثته المسلمة في فلسطين من ستنا صفية بنت عبد المطلب. صلوا على رسول صلى الله عليه وسلم. هذا جهادها في غزوة أحد. أما شجاعتها فقد تجلت بوضوح في غزوة الخندق، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق جعل النساء في حصن يقال له فارع، لم الحريم كلهن وجعلهن في حصن اسمه فارع، وكان معهن سيدنا حسان بن ثابت شاعر رسول الله. اليهود السفلة نقضوا العهد مع النبي وتآمروا مع المشركين المحاصرين للمدينة ضد النبي، بل وذهب السفل المجرمون من أجل سبي الصحابيات، راحوا عشان يسطوا على ستين عائشة ياخدوها، يخطفوا ستين حفصة، إجرام إجرام. انطلق اليهود وحاصروا حصن فارع اللي فيه الحريم، وجاء واحد منهم وألصق سمعه بالحصن وأخذ يقترب ليقتحم، لمحته صفية قالت يا حسان يهودي معه جماعة من اليهود يريد أن يقتحم الحصن اقتل. قال أما أنا فلا، ونحن نحسن الظن بحسان، لعله مريض، لعله ولعله ولعله، لا أستطيع. فقامت صفية وهي المرأة وأخذت عمودا من حديد ونزلت به على رأس اليهودي ففصلت الرأس عن الجسد، ثم بعدما مات حزت الرأس بالسكين، حزت الرأس بالسكين عفوا، وأمسكت الرأس بيدها وألقتها من أعلى الحصن. الرأس نزلت ترف، وقعت فين؟ على اليهود اللي مستنين تحت، وده طلع يشيل من خبر. نزلت الرأس على اليهود فامتلأوا ذعرا ورعبا وقالوا قد علمنا أن محمدا لم يكن ليترك النساء والأطفال من غير حماة. يا عم ده مخبي جيش فوق معاه، ده في جيش فوق. وقذف الله في قلوبهم الرعب وفروا، وستين صفية هي اللي أنقذت ستين عائشة وستين كل حريم المسلمين. ستة صفية المرأة المسلمة الشجاعة، هكذا كانت صفية وهكذا كانت شجاعتها. برضه وريث هذه الشجاعة في هذا الزمن من ستين صفية المرأة الفلسطينية، بس نزلت وقطعت رقبة واحد يهودي، قوة وجسارة. الميراث ده مين اللي ورثه من النساء النهاردة؟ المرأة الفلسطينية. اعصابها يا اخي حديد، بنت عندها 17 سنة اسمها عندليب او ايات الاخرس او وفاء، بنات. اكبر واحدة عندها 20 سنة ولا حاجة، وتقتحم وتخش تل ابيب وعلى وسطها حزام ناشف ومراقبات وتفتيشات ومفيش نقطة عرق، اعصاب حديد. ده اضعف راجل عندنا يمكن يموت من الخضه، خوفه يفضحه. ايه الاعصاب دي؟ فولاذ. ما انا بقول لك دي وريثه ستنا صفيه. قرات في جريده الجمهوريه من يومين خبر بيقول رجل يشجع نادي الزمالك مات بالسكته القلبيه بعد هزيمه ناديه، في جريده الجمهوريه، في الجريدة الجمهورية، جريدة قومية. الواد بيشجع لقاهم اتغلبوا، كانت في الجريدة كده المحرر، فأخذ يصيح ويقول حرام حرام واطرح ميت. يخرب بيت عقلك، ايه ده؟ الناس اللي عايشة معانا دي، الناس الهايفة دي، بقى دي أمة تنتصر على اليهود، ورايات حمراء ورايات بيضاء. انا قلت خلاص رايحين بقى اتطوعوا هيضربوا اليهود، وضربوا وعداوات. انا بجهز درس ان شاء الله اسمه رسالة الى كل رياضي، الموضوع سخف وبقى فيه قلة ادب زيادة عن اللزوم، فمحتاج درس. صلوا على رسول الله. لكن يموت عشان كرة، يموت. ايه ده؟ زمان من فترة قلت لك برضو قرأت ان في امرأة مصرية شافت الأطفال الفلسطينيين وهم بيموتوا على الشاشة من غمها ماتت بالسكتة. شوف الفرق بين الموتة دي والموتة دي. إحساس زي ما في عالم تفهى برضو في عالم عندها دين. فأنا أقول صفية الشجاع التي قتلت يهودي في الماضي ورث هذا الخلق منها بنات فلسطين في هذا الزمن الفتاة عن دريب وغيرها. أحد الشعراء كتب قصيدة في فتاة فلسطين صاحبة 17 التي استشهدت وحيرت الباب اليهود. بيقول لها ايه؟ عروس فاطلبي يا عندليب وربك ان طلبت سيستجيب وطيبي فانت صاعدة اليه ومن دمك الزكي يفوح طيب اتاك الخاطبون بكل مهر فكان لجنة الخلد النصيب زفافك في السماء له طقوس وكعبك في الجنان له دبيب وروحك في الطيور الخضر طير يحلق في الجنان ولا يغيب ومثلك حين يعبر لا يصلى عليه ولا يشيعه بكاء ولا نحيب هم الشهداء قال الله فيهم لهم نور وليس لهم لهيب ويا بنت الخليل طرقت فينا جراحا لا يداويها طبيب وأحرقت الرجال فعلميهم ركوب التهم يعني الخيل إذا دهم العصيب أصابت رمية العذراء طارا وطاش القول سهما لا يصيب وأسكتت المفاوض والمغني. أصل إحنا عندنا المغنين بيجاهدوا النهار بالكلام هذه بالأفعال. وأسكتت المفاوض والمغني وبارح منبر الوعظ الخطيب يشكك في شهادتك ابن كلب ويعمي عن دوافعك المريب أطلي من هناك وعيريه بأن لباسه الذل المعيب عجبت لزاهدين وهم شباب وشيخ لا يزهده المشيب فيا ابنة الخليل يا ابنة 20 عاما لنا الزيتون والفتح القريب فلسطين التي سالت فيها دماؤك ثوبها الآتي قشيب. صلوا على رسول الله. صفية بنت عبد المطلب البطلة الشجاعة وريثتها في هذا الزمن بطلات فلسطين اللواتي أحرقن أصحاب الشوارب وأحرقن العروش والجيوش. هذه صفية وهذا صبرها وهذه شجاعتها. ثم نزل بصفية خبر ملأ قلبها حزنا وغما ألا وهو خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم. نزل على قلبها نزول الصاعقة نزل على فؤادها نزول الزلزال الشديد وليس على صفية وفقط بل على كل الصحابة. سيدنا عمر نفسه فقد صوابه وقال من زعم أن النبي قد مات قتلته بسيف هذا. من الصحابة من عمي ومنهم من اعتقل لسانه مصاب شديد. اسمع سيدنا أنس بيقول ايه. يقول أنس والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني يقول لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء. لما النبي دخل المدينة فأول يوم المدينة كلها نورت. قال فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم كل شيء وما نفضنا أيدينا عن النبي يعني عن قبره حتى أنكرنا قلوبنا. صليتوا على رسول الله. قل بمجرد ما دفناه حسنا أن إيماننا نقص. تخيل الواحد فينا بيتمنى يشوف النبي مرة في المنام، صح؟ مرة في المنام تتمنى تعمل عمرة عشان يمكن تمشي في أماكن مشي فيها النبي، تحط بقك على الحجر الأسود اللي النبي من أكثر من 1400 قبله. يا سلام ريحة النبي هنا في الحجر ده ريحة. تخيل بقى الصحابة اللي عايشين معاه وبيحللهم مشاكلهم وشايفين المعجزات على أيديه لما يموت ويسيبهم، كارثة. ولذلك بعد موت النبي أما كان حد يموت له ميت ويزعل يعزوه قائلين تذكر مصابك في رسول الله. عملت عيط على أبوك يا في مصيبة أكبر من موت النبي؟ اللهم صل على محمد، اللهم اجمعنا به في جنة الفردوس يا رب، اللهم آمين. هكذا وقع الخبر، وقع الصاعقة على نفس صفية، لكنها عاشت بعد النبي على العهد، عابدة قائمة خاشعة صوامة، وامتد بها العمر حتى جاوزت 70. امتد بها العمر حتى جاوزت 70 سنة. وبعد هذا العمر المديد الحافل بالأعمال الصالحة من صبر وجهاد وزهد نزل بها الموت، وفاضت روحها إلى باريها ودفنت في البقيع مع أصحاب النبي وصاحباته رضي الله عنهن. وصلى عليها أمير المدينة في ذاك الوقت. وبهذه الطريقة نكون قد انتهينا من الكلام عن أمك وجدتك وجدتك صفية بنت عبد المطلب. اللهم اجعل الفردوس مأواها واجمعنا بها بلا سابقة عذاب ولا حساب، اللهم آمين آمين. هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم. الأسئلة. يحل لمسلم أن يأكل أو يعمل أو يخالطهم؟ يخالط مين؟ فين صاحب السؤال؟ فين صاحب السؤال؟ طب هو فين السؤال؟ أظن يقصد اليهود. ما ظنش. شوف يا سيدي، ينفع أكل مع واحد يهودي؟ ينفع أكل مع واحد نصراني؟ أيوة ينفع تأكل مع واحد نصراني في طبق واحد، ينفع. إزاي النبي عمل كده؟ أولم يدعى النبي إلى طعام اليهود قبل وأجاب؟ حصل ولا ما حصلش؟ اليهود عزموه، يهود خيبر، ساعة أن وضعوا السم في الشاة وراحوا وكل معه. فهذا من ناحية الشرع حلال، مش كده وبس، ده الشرع أباح لك أن تأكل ذبيحة النصراني واليهودي. إن ربنا قال في القرآن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ده قرآن. ذبح وقال بسم الله كل، ذبح وما قالش أي حاجة، سم الله أنت وكل. ذبح وهو بيذبح ذكر حد للربنا ما تاكلش. الكلام ده برضو على المسلم كمان، مش شغلك ما نسألش ولا أعرف منين، يعني الأمر عندك مجهول. الأصل في ذبائحهم الحل ولا الحرمة؟ الحل، إذا كل سم الله أنت وإيه وكل. كلام مش عليهم بس، على المسلمين برضه. رايح بشتري فراخ من مسلم، قال بسم الله كل، سكت وما قالش حاجه وهو بيذبح. قال طب يا ابني ما قلتش ليه؟ قال لي نسيت. قول انت بسم الله وكل. هو بيذبح البسم البدوي تاكل؟ لا، ما جيش قاعده في اهل الكتاب بس، ده على الكل، على اليهود والنصارى والمسلمين. كلام واضح؟ لان ربنا قال لنا فقولوا مما ذكر ايه اسم الله عليه. دي قاعدة للكل. ينفع تاكل معاه؟ ينفع. سيدنا عمر توضأ من جرة امرأة نصرانية. توضأ من القلة بتاعتها. فلا بأس ولا مانع. لا اصلنا بقرب اصلنا في قضيتك انت. انا بقول اصل الامر في الشرع حلال. طيب. وتارك الصلاة او المسلم العاصي. يجوز برضه تاكل معاه. يجوز تاكل معاه. لا سيما ان ترك الصلاة تقاعسا وتكاسلا. لا مش هاكل معاه. عشان اهبره. عشان احسسه بذنوبه. عشان يتوب الى الله. لو هذه هي النية وانت عارف ان هاجرك له هيصلحه اقول لك ما تاكلش معاه. كلام واضح؟ انما افرض هاجرك ليه هيزيد فساد اقول لك لا خليك معاه واصبر على اذاه وادعوه الى الله لعل الله ان ياخذ بيده اليك. كلام واضح؟ والله اعلم. مش معنى بقى انك تقعد تاكل مع اليهود تاكل مع غيرهم تبقى بقى حكايه الغدا والعشاء والفطار وتبقوا اصحاب وحبايب واصدقاء. لا، لان القران نهاك عن موالاه هؤلاء. حصلت مره حصلت مرتين فلت وعدت ماشي، مش ده ديدنك. كلام واضح؟ واحد بعت لي برضه ورقه عن الكوره ومش الكوره يا اخي ده انا واقف في الشارع فشفت واحد، والله العظيم شفت المشهد ده، واحد ماشي بزوجته بمراته، فمر على قهوة، فالقهوة حط تلفزيون كبير في الشارع، فهو ماشي سمع الناس بتنهق راح مقعد مراته على القهوة وقعد يشوف الجول. الناس رجالة، الغيرة فين؟ الواحد خلاص هيجن والله، الناس يجيب لها بوري بقى. ربنا يهدي. قول لي معنى تفسير اول ايه سوره التحريم، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. هذه الايه السبب نزولها رايين لاهل العلم. راي قال ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في كل يوم ويبيت عند واحده منهن، يطوف على النساء بالنهار ولا يمس، يعني يقعد معاها زيك عامل ايه زي الصحه، وبالليل بيبيت عند واحده. فكان لما يروح عند ستنا زينب بنت عمته، زينب بنت جحش، ستنا زينب كانت ماهره في صناعه الحلوى، بتعرف تعمل حلويات كويس، فيقعد عندها يجي ماشي تقول له انتظر اسقيك عسلا، عاملك لقمه القاضي حلوه قوي، عاملك مش عارف ايه، كل بقى من يعني شغل ايدي، فياكل يوم يتاخر عندها شويه. فستنا عائشه اتفقت مع ستنا حفصه على حاجة، لما يجي بقى ويقرب تقول له مغافير. مغافير ده نبات حلو الطعم يشبه الصمغ غير انه كريه الرائحة، اكله حلال، عامل زي الصمغ كده معسل بس ريحته وحش. مغافير. فجأة انت تقول ايه ده، تحب بقى النبات الكريه ده. النبي كان يديه اول الموضوع ده، راجل نظيف ريحته حلوة، السواك في ايديه على طول، فقه ده ايه؟ فده ده ده ده ده كده ضربت في مأسن. راح لستنا حفصة عملت نفس القصة، قال ده بقى انا ما اكلتش عند صفية عند زينب الا العسل ده، حرمت على نفسي اكل العسل. يوم ربنا يعاتبه شفقة علي يقول يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. ليه يعني تبتغي مرضات ايه؟ ده الرأي الاول. السبب الثاني في موضوع صدر آية صدر سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. السبب الثاني وهو الراجح إن سيدنا النبي ذهب إلى بيت حفصة فاستأذنته أن تذهب في زيارة أبيها عمر فأذن له، ثم بعث إلى أمته مارية فجاءت في بيت حفصة وضاجعها في بيت حفصة وعلى فرش حفصة وفي يوم عائشة. فجاءت حفصة وعلمت بهذا. احنا ان شاء الله نعمل الترجمة عن ستنا حفصة ونفصل في الموضوع. فبكت حزنت وقالت: في بيتي وعلى فراشي، والله انت ما فعلت هذا الا لهواني عليك. طبعا سيدنا النبي عندما اتى ماريا ده امر حلال مباح له لملك يمينه، والشرع اباح لك ان تجامع المرأة بواحدة من اثنين، عقد الزواج او ملك اليمين، ولا إيه؟ الا على ازواجهم او ما ملكت فانهم غير ملومين. وعلى اية حال مفيش النهارده ملك يمين، فده حلال. لكن اللي آلم قلب ستنا حفصة ايه؟ انه بس وعلى فراش. فجبرا لخاطر حفصة النبي قال لها: سأرضيك، حرمت على نفسي مارية ولا تخبري احدا بهذا. النهارده لو واحد متجوز اثنين، متجوز ام ابراهيم وام عمر، رحت بيت ام ابراهيم قلت لك اروح اشوف امي، سلام على السلام، ام عمر دي في الدور الثاني، انزلي يا ام عمر، نزلت جمعتها في بيت ام ابراهيم، جت ام ابراهيم عملت يعني سموها ايه؟ كارثه. هتزعل ولا لا؟ هتزعل رغم انها زوجتك، هي مراتي برضه، هذا في بيتي؟ طب راعي مشاعري؟ نفس القضيه. الا هرضيكي، حرمت ماريا على نفسي، واوعي تقولي لحد. قامت ستنا حفصه ما كدبتش خبر، وراحت قالت بقى لصاحبتها وحبيبتها قوي مين؟ هما اصل الابهات كده مع بعض، سيدنا عمر ابو بكر، برضو الاولاد مع بعض كده. كانوا عاملين اتجاه كده يعني، ستنا عائشه وحفصه لوحدهم كده. فقالت ستنا عائشه كده يعني النبي قال لها ما تقوليش. نزل القرآن بقى يعاتب النبي ويوبخ نساؤه، وهذا هو الراجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات إيه؟ أزواج. وبعدين وإذا أصر النبي إلى بعض أزواجه إيه؟ حديثا، هي نفس هي بالتفصيل، السورة واضحة، الآيات واضحة. وإذا كانت الزوجة حائض فماذا نفعل؟ الاعتزال. صاحب السؤال فين يا أخوانا؟ فين صاحب السؤال؟ تتكسفوا ليه مش عارف؟ طيب اظهر وبان عليك الامان يا سيدي. المرأة اذا حاضت حرمت عليها امور: حرم عليها مس المصحف، حرم عليها الصلاة والصيام، حرم عليها الطواف في الكعبة، تفعل كل افعال الحج والعمرة عدا الطواف الايه؟ في الكعبة. ذلك لان الطواف صلاة، لذلك الطواف لازم تكون متوضي، لو بتطوف وانت مش متوضي الطواف باطل، ما ينفعش. وبعدين يحرم عليها الجماع، لا تسعى تسعى، يحرم عليها الجماع. طب يباح لها ليها ايه بقى؟ يباح له يا حاج ذكر الله، تسبح، تحمد، تكبر، تعتص، الحمد لله، تقول السلام عليكم ورحمة الله، تصحى من النوم الحمد لله الذي احيانا، ما هو ده ذكر مباح للحائض. اثنين، يباح لها ان تقرا القران مما في صدرها اللي هي حفظاه، او من المصحف عند الضروره، بشرط ان تمسك المصحف بحائل، تلبس قفاز جوين وضراي الامام مالك، او تقلب بعود بألم جائز، بقول عند الضروره ممكن. طب وزوجها مش هيجامعها؟ ايوه، لان ربنا قال: يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الاعتزال هنا معنى ايه؟ ما تاكلش معاها، ما تنامش جنبها، ما تغسلكش بايديها. قال لك لا لا لا، كل حاجه جائزه عدا ان تاتيها في موطن الولد. طبعا الاتيان في الدبر محرم على كل حاجه، فلا تأتيها في حيضتها في موطن الولد. طب وبعدين؟ ده بتقعد حائض 10 أيام، أو بلاش حائض يا سيدي، ده في نفاس 40 يوم. وبعدين؟ ولك ما هو الإسلام أباح لك أن تباشرها، وهي حائط. ما هي المباشرة؟ أن تفعل كل أفعال النكاح عدا أن تأتيها في موطن الولد. كلام واضح؟ ما عرفش أفسر زيادة عن كده. بس واحد في عز الشمس بقول قال لي يعني إيه يعني؟ قلت له لما تكبر أقول حاجة يعني. أوضح إيه يا عم؟ بقول لي بساعد شخص عاجز بعض الوقت وبجيب له أكل معايا ويريد أن يعطيني مال حق الأكل. هل لو أخذته علي اسم وهو بيقبض معاش يا سيدي يجوز لك أن تطعم الفقراء والأغنياء؟ أطعمت واحد غني أوليس ليه أجر؟ ليه أجر؟ ولو أطعمت واحد مسكين ليه أجر برضه؟ لا بأس ولا مانع.